السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت واضح؟ الله المستعان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مغفورا له، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ابتدأنا هذه الدورة المباركة وهي خاصة بأصول التخريج أو ما يتعلق بكيفية التخريج، وابتدأناها بالتعرض لأهمية هذا العلم وهو علم التخريج، وأنه فن يحتاج إليه كل إنسان يتعرض لمسألة التحقيق أو التخريج الأحاديث أو يكون داعيا إلى الله عز وجل، فإنه يحقق الحديث أو على الأقل ينظر في كلام أهل العلم هل هذا الحديث حديث صحيح أو حديث ضعيف قبل أن يبلغه إلى الناس. وكذلك كل إنسان يريد أن يطلب العلم، فهذا من أوائل العلوم التي لا بد أن يحصلها طالب العلم. تكلمنا عن هذا الفن وأن أهل العلم استقرأوا كيفية التخريج من أهل العلم المتقدمين وصاروا على نهجهم، فوضعوا بعض الأصول أو وضعوا بعض الطرق التي من يسلك هذه الطرق توصله بإذن الله تبارك وتعالى إلى تخريج الحديث وإلى تحقيق الحديث. وكما قلت لكم قبل ذلك أن هذا الأمر اجتهادي ليس إلا، يعني هذا الأمر ليس فيه نص أن طريقة التخريج أو أن أصول التخريج تعتمد على 1 2 3 4 ولا غير، لا، الأمر فيه مرونة. يعني ممكن أبدأ أتكلم عن المتن وغير يتكلم عن الإسناد، أنا أتكلم عن الإسناد وأدخل فيه بعض الأشياء وبعضهم يجعل هذه الأشياء داخل المتن أو داخل الطريق العام، وبعضهم يقسم الطرق إلى عام وخاص والخاص يفرع إلى أسرع ولذلك، وبعضهم يتكلم على رموز أو أصول يعني رئيسية فحسب. يعني بعض أهل العلم يتكلم عن تخريج الحديث في 3 نقاط، كيف تخرج الحديث عن طريق الإسناد، كيف تخرج الحديث عن طريق المتن، ما هو كتب التخريج فقط لا غير. وينصب علم التخريج على هذه 3، وإن تفرع عليها بعض الفروع إلا أنها تخرج في النهاية إلى هذه 3، إلى هذه 3، وهذا يسمى في التخريج فقط. لم نأتي إلى دراسة الأسانيد من علل وجرح وتعديل وغير ذلك، هذا لم نأتي إليه. أما كيفية تخريج الحديث أو استخراج الحديث من بطون الكتب فإنه يعتمد على بعض الأمور، وبعضهم يجعل مثلا كتاب معين يكون هذا الكتاب في مسألة الموضوع المتن، وبعضهم يجعله مثلا في أوائل الأطراف وهكذا. فاختلاف العلماء ممن ألفوا في هذا الفن يعني اختلاف رحمة، يعني ليس بتضاد وليس بمنكر، ولكن هو إنه يخدم قضية معينة. فمن حصل هذه الكتب التي ألفت في هذا الفن فمن حصل علما جما. أما الذي يعتمد على كتاب واحد أو على مؤلف واحد فإنه وينظر أنه هو الصواب وغيره خطأ، هذا خطأ. لابد أن تقرأ هذا وذاك، لابد أن تقرأ هذا وذاك. ابتدأنا في هذا الفن أو هذا العلم وقلنا أن هناك أمور رئيسية، أمور رئيسية لابد أن تفهم. مسألة المصادر، مصادر التخريج عندي مصادر رئيسية ومصادر فرعية، وعندنا طرق التخريج. سنؤجل أن هذه المصادر وإن كان يعني حقها التقدير ولكن سنؤخرها لأن حصل عند بعض الشباب يعني انتراس في فهمها. نتكلم عن طرق التخريج، كيف يستخرج طالب العلم من الكتب الحديثة الذي معه. نقول أن طرق التخريج تعتمد على إما النظر في الإسناد أو النظر في المتن، أو تقول التخريج عن طريق الإسناد أو التخريج عن طريق المتن، لأن الحديث يشمل الإسناد والمتن فحسب. هذا هو الحديث، لو نظرت إلى الحديث ستجد إسناد سلسلة الرجال أو سلسلة أو تاريخ الموصل إلى المتن، والمتن الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح عندك إسناد عندك متن. طيب لو أن عندك إسناد، عندك إسناد وليس عندك لفظ المتن، يعني لفظ ليس عندك أصل المتن ولكن معنى الكلام، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك إسناد، عندك مثلا مالك قال لك مثلا قائل أو راوي مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو فيما يرويه عن نفسه بمعناه، فكيف تستخرج الحديث عنها بهذه الطريقة؟ ذكرنا أن التخريج عن طريق الإسناد له عدة صور، عدة صور. أولا إذا نظرت إلى الراوي الأعلى، معنى الراوي الأعلى أي الصحابي، اسم الصحابي، تنظر إلى أعلى راوي في الإسناد. فإذا كان أعلى راوي في الإسناد من الصحابة ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إسناد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الكتب التي ألجأ إليها لاستخراج الحديث منها؟ قال بعض أهل العلم، قال العلماء نلجأ إلى المسانيد، نلجأ إلى كتب المسانيد، وهو كل كتاب جمع فيه صاحبه مرويات كل صحابي على حدة. وضربنا لذلك أمثلة مسلم الحميدي والطوالسي وأحمد وإسحاق وأبو يعلى اليعلى وغيرهم من المسانيد. إذن نحن ما زلنا في طريقة التخريج عن طريق الإسناد بهذا العنوان الرئيسي، خلاص. تحت هذا العنوان الرئيسي ننظر إلى الراوي الأعلى، نحن عندنا حالة تانية هنتكلم عنها أثناء السند، ولكن بعد الآن نتكلم عن الراوي الأعلى اللي هو الصحابي. إذا كان عندك اسم الصحابي السلام عليكم، نقول أن التخريج عن طريق الرأي الإسناد له عدة صور، منها إذا كان عندك الراوي الأعلى أو النظر من حيث النظر إلى الراوي الأعلى. هذا الراوي الأعلى هو اسم الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما نذهب إلى المسانيد أو نذهب إلى الكتب التي جمعت مرويات الصحابة، بمعنى المعاجم، كمعجم الصحابة لابن قانع او للامام ابي القاسم البغوي او الامام ابي نعيم، معرفة الصحابة لابي نعيم، او معجم الكبير للطبراني، او بعض الكتب كتحال المثاني مثلا، فانها جمعت اشبه بغرائب الروايات، اشبه بغرائب الروايات. فيأتي مثلا الى ترجمة مثلا اسم صحابي ويأتي الى مروياته فيجعلها في كتابي، يعني مثلا احد المثاني يأتي الى رواية مثلا محمود بن لبيب مثلا ويجعل له رواية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي وهو ابن خمس سنوات، فهذا حديث. فهذا مثلا له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية او روايتين مثلا، فيأتي به ابن العاصم في كتاب الاحاد والمثاني. طيب المعاجم هذه رتبت بترتيب الابجدي، ولكن لا يأتي لكل مروية مثلا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، لا، لا يأتي الى غرائب الروايات عن الصحابة الايه يعني اللي هم مقلين في الرواية. ان معجم الطبراني الكبير او معجم الكبير الطبراني فانه يعني استقصى على مروياته هو الى اسم الصحابي. طيب هذا بالنسبة ل يا اما عن طريق اسم الصحابي نذهب الى المسانيد او المعاجم، ماشي، او نذهب الى كتب الاطراف. ما معنى كتب الاطراف؟ اطراف يأتي مثلا الى راوي او عالم او مصنف يجمع مرويات مثلا الكتب الست او الصحيحين، يجمع الصحيحين ويرتبها ترتيب معين عنده هو. فمثلا عند الاطراف مسند مثلا عمر بن الخطاب له عند البخاري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من الاحاديث، له عند مسند كذا وكذا وكذا وكذا من الاحاديث. واشهر هذه الاطراف كتاب ابن عساكر، كتاب ابن عساكر، ويتكلم عن اطراف السنن الاربعة. فجاء الامام المزي فزاد على هذه على هذا الكتاب على هذه السنن، زاد الصحيحين، زاد الصحيحين، فاصبح عنده اطراف الكتب الستة، اطراف الكتب الستة. فيأتي مثلا الى مسند عمر، يأتي مثلا الى مسند عمر وينظر الى مثلا من روى عن عمر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان مثلا عشرة، يقسم العشرة، يقسم هؤلاء العشرة، يجيب مثلا عبد الله بن عمر عنه، يجيب فلان عنه، يجيب ابن عباس عن عمر، ما فيش مشكلة ان شاء الله يكون عشرة من الصحابة عن بعض، يجيب مثلا عن ابن عمر عن عمر كم حديث روى ابن عمر عن ابيه، كم حديث، يطلع مثلا 50 حديث، يروح يذكر ال50 دول يذكرهم ويكتب كل جنب كل حديث منهم موجود فين، ده موجود عند البخاري ومسلم، ده موجود عند ابي داود النسائي، ده موجود عند مسلم والترمذي، ده موجود عند البخاري وابن ماجه الى اخره. خلاص، فانت عندك اسم الصحابي اللي هو مثلا عمر، فستذهب الى مسند عمر من داخل تحفة الاشراف. الاسناد عندك مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، فانك ستنظر الى مرويات ابن عمر عن عمر داخل تحفة الاشراف، وتنظر من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر الى اخر الاسناد، فسيعطيك بعض الاحاديث، تطلع مثلا في الاخر اربع احاديث او خمس احاديث، تستطيع ان تقرأ هذه الاربع احاديث او خمس احاديث في داخل تحفة الاشراف. فاذا قرأت هذه الاحاديث داخل تحفة الاشراف بهذه المجموعة يعني، تستطيع ان تحصل الحديث الذي انت تبحث عنه، ويعطيك بجواره رموز لوجود الحديث في كتابي. يعني مثلا خاء ماشي 23 على 4 تظهر انت الى الكشاف بتاع الكتاب فتجد انك 23 هذه مثلا كتاب التوحيد 4 باب مثلا من قال لا اله الا الله دخل الجنه مثلا. فكل اعطاك ان هذا الحديث الذي انت تبحث عنه موجود داخل البخاري كتاب التوحيد باب من قال لا اله الا الله دخل الجنه اصبح عندك الان اعطاك مفتاحا وهو اصل الحديث او لفظ الحديث اصبح عندك الاسناد وعندك متن الحديث الكامل. انت ما كان عندك شيء متن ما عندك شيء متن او معنى حديث او معنى روايه فانت الان اصبح عندك اسناد وعندك متن. طيب خلاص الحديث من تحفة الاشراف احيانا لا تجد الكتاب في تحفة الاشراف احيانا لا تجد الكتاب في تحفة الاشراف. اعلم انك اذا لم تجد الحديث داخل تحفة الاشراف فنسبة 99% ان الحديث ليس داخل الكتب الستة. طب ليه ما قلتش 100%؟ لانه قد يهن الامام المزي في نسيان مثلا حديث يكون داخل الكتب الستة او داخل احدى كتب الستة ويغفل عنه. فهذا نسبة قليلة الغفلة هذه او نسيان ماشي موجودة. عشان كده اقول لك 99% ان الحديث اذا لم تجد الحديث داخل تحفة الاشراف فاعلم انه خارج الكتب الستة بملحقاتها. يعني عند ابي داود عنده المراسيل، الترمذي عنده الشمائل، البخاري عنده الادب المفرد وهكذا، النسائي عنده الكبرى، السنن الكبرى او عمل اليوم والليله، وعمل اليوم والليله جزء من السنن الكبرى وهكذا. طيب انا لم اجد الحديث داخل كتب تحفة الاشراف، اذا ابحث عن خارج الكتب السته. ايه خارج الكتب السته؟ عندي المستدرك الحاكم، عندي سنن البيهقي، عندي سنن الدارقطني، عندي مسند البزار، عندي موطأ مالك. هذه كتب كثيره جدا. يعني الدين ليس في الكتب السته فقط، بل هناك كتب قد تجد الحديث في الاجزاء الحديثيه او المعاجم او المشيخات او غيره. خلاص؟ يبقى الان انت تبحث في داخل الكتب السته اولا عشان ترتقي. يعني ما ينفعش يجيب لي حديث هو عند بزار وهو موجود في البخاري وتقول اخرجه بزار، خطا. طيب يبقى انا الجا الى اصحاب الكتب السته لاطمئن هل هذا الحديث موجود ام لا. خلاص خرجته، خلاص ممكن يكفيك الكتب السته. يعني ان خرج الانسان الحديث من الكتب السته لا يطالب بتخريج موسع الا في حالات معينه ونتكلم عنها ان شاء الله باذن الله مستقبلا. يعني طيب انما العكس ما ينفعش، ما تجيبليش حديث مثلا رواه احمد، تقول لي رواه احمد، طب ما هو موجود عند ابي داود وموجود عند النسائي، موجود عند البخاري، موجود عند مسلم، يبقى هم ايه؟ هم اولى. طيب ايه الطريقه الثانيه اللي انا ابحث فيها؟ يعني انا ما لقيتش في تحفة الاشراف عندي بعض الكتب، ويعني ان كانت صعبة شوية ولكن لابد نتكلم عنها. مثلا عندي كتاب جامع المسانيد، المسانيد جامع المسانيد للإمام ابن كثير، جمع فيه معظم المسانيد ورتبها ايضا، مسند فلان، مسند عبد الله بن عباس، مسند عبد الله بن عمر، مسند ابن مسعود، مسند عمر، مسند جابر، مسند بغان بن بشير، مسند ابي سعيد الخدري، مسند عائشه الى اخره. خلاص؟ وياتي ايضا ببعض الروايات او بالروايات، وياتي بجوارها برموز. اخرجها مثلا ايه؟ يقول لك مثلا حاء ميم يعني احمد. بزار وانا مثلا بز. او بزاري كده بزار. ماشي؟ مثلا يجي مثلا عند الحميدي يعمل مثلا حاء ميم ي او حميدي. خلاص؟ وهكذا. يعني يعطي رموز بالكتاب. طبعا ده موسع. خلاص. وعندي كتاب آخر للإمام ابن حجر وهو إتحاف المهارة بالفوائد المبتكرة من أطراف المسانيد العشرة. جمع الإمام ابن حجر مسانيد عشرة من المسانيد طيب لحظة يعني انا اعيد بس كل ده انا بقوله ده دي اعادة فاحيانا الاعادة ما تكونش بنفس الترتيب بتاع نفس الدرس الماضي فتحملونا فقط لان بعض الناس بيسأل اسئلة يعني حاجة ان في اما ما حضروش الدرس اما حصل لبس فانا بحمل حسن الظن ان هم يعني ايه ما حضروش فبعيد عليهم. الله المستعان. قلنا ان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه جمع مسانيد العلماء وهي مثلا مسانيد يعني ايه نقدر نقول ممكن ما تلاقيهاش برا مش كده. طيب وبعض الكتب عن هذه المسانيد يعني مسند احمد بزيادات عبد الله بن احمد خلاص ومسند الامام الشافعي والمنتقى لابن الجارود وصحيح ابن خزيمه وسنن الدارمي وابن حبان حتى الطحاوي جعل معه ايضا يعني اخذ نسخة من الطحاوي مع هذه الكتب اضاف الطحاوي وزاد المسلط الحاكم وسنن الدارقطني سنن الدارقطني. فالشاهد ان هذه الكتب جمعها الحافظ ابن حجر وزاد عليها بعض المسانيد مسند اسحاق بن راهويه مسند الحارث ابن اسامه مسند اظن مسند مين تاني ما اذكر مسند ابن ابي شيبه ام لا يعني زاد عليها هذه المسانيد ماشي. طيب لما زاد الحافظ ابن حجر هذه المسانيد بعد كتب الاطراف جمع المسانيد. طيب انا سأمني عليكم الترتيب مش يا اخوان يا اخوان انا الوقت بنتكلم على رؤوس مسائل مشيرة هنقول نحن نتكلم الان عن التخريج عن تاريخ الاسناد دي نمرة واحد عن الرئيسي خلاص اعملوا كده بالبولت رسم الكبير بالنسبة لك انت عندك في كشكولك تحت التخريج عن تاريخ الاسانيد انا عندي الاسناد يشمل ايه ها سلسلة الرجال الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سلسلة الرجال دي احنا هننظر الى اعلى راوي اللي هو مين اعلى راوي الصحابي يبقى نلحظ اولا ان كان معنا اسم الصحابي يبقى نمرة واحد عن تاريخ الراوي الاعلى او نمرة الف براحتك سميها زي ما سميها يبقى من الى الاول تاريخ الاسناد تحتيه ماشي تاريخ الاسناد ده له عدة صور نمرة واحد من هذه الصور اذا كان عن طريق الراوي الاعلى اذا كان ها عليكم الصحة وبركاته ان كان عن طريق الراوي الاعلى قلنا اذا كان عن طريق الراوي الاعلى نذهب الى كتب المسانيد او المعاجم المعاجم اللي هي ايه معجم الصحابة معجم التبريد الطبراني الى اخره. طيب نمرة ثلاثة نذهب الى كتب الاطراف التي صنفت على الراوي الاعلى الاطراف يعني مسند يعني هو اشبه بالمسند ولكن مش مسند هو جمع مرويات كل صحابي وهو قرر التخريج يعني لم يصل هو نفسه التأليف المؤلف ولكن قرر التخريج فسهل عليك انك تنظر الى مسند ابي سعيد الخدري او مسند ابي ذر او مسند عائشه في هذا الكتاب وهذا الكلام الذي معك النقد، فسيعطيك وجود الحديث او اماكن وجود الحديث عن تاريخ الاطراف. تعرف ايه؟ يجيب لك جزء من الحديث ولا يأتيك بكل حديث، جزء من الحديث، فهذا يسمى اطراف. يعني كأنه جمع كتب الستة ورتبها ترتيب مسانيد، ده بتحصل الايه الاشراف. كل واحد لسه في نمرة ايه؟ نمرة الف اللي هي عن طريق الراوي الاعلى. لو سئلت مثلا كيف تخرج الحديث عن طريق الراوي الاعلى، تقول اولا النظر في مسانيد، ثانيا النظر في كتب المعاجم، ثالثا النظر في كتب الاطراف. خلاص، كتب الايه الاطراف، وتضرب لذلك مثالا. يعني ما جيش انا اسالك سؤال هيك ايه مثلا تكلم عن التخريج عن طريق الراوي الاعلى، تيجي انت تقول لي واحد البحث في المسانيد، اثنين البحث في المعاجم، ثلاثة البحث في الاطراف. اجابة نقدر نقول صحيحة ولكن مش هي دي مطلوبة. يعني تكتب ايه مثلا في المسانيد، والمسند هو كل كتاب جمع فيه راوي صاحبه مرويات كل صحابي على حدة، واعظم هذه المسانيد او اشهر هذه المسانيد مسند احمد، مسند الطيالسي، مسند عبد المحمد، مسند الحميدي الى اخره. والنظر ثانيا النظر في كتب المعاجم، والمعجم هو تعرفه مثلا، واشهر هذه المعاجم معجم الكبير الطبراني، معجم الصحابه لابن قامه، معجم الصحابه لابي القاسم البغوي، معرفه الصحابه لابي معين، ويضاف اليها الاحاد المثاني لابن ابي عاصم. ثم تنتقل الى خلاص بقى غسل المعاجم، تنزل الى الاطراف، ثالثا الاطراف وهو كل الكتاب وتبدا تعرفه. بعد كده واشهر هذه الاطراف تحفظ الاشراف للامام المزي واتحاف المهره للحافظ ابن حجر، فانه جمع، هو اراد ان يجمع العشر، عشر كتب، ولكن للاسف لم يوفي بالعشر، بل زاد على هذه الايه؟ زاد على هذه العشرة. خلاص؟ يعني الحافظ ابن حجر زاد عن هذه العشرة. طيب، عندي كتاب اخر الامام البصيري، معلش انا بكتب بس في كتب عشان نبدو ان احنا نجمع بس بين الايه في الامور. يعني الامام البصيري عليه رحمه الله تبارك وتعالى جمع اقول زوائد مسانيد عشره، زوائد مش المسانيد. طب ايه الفرق بين المسانيد والزوائد؟ المسند اصل المسند، ما رواه مثلا الطيالسي، ما رواه عبد بن حميد، ما رواه ابو يعلى، ما رواه اسحاق بن راويه. خلاص؟ اما الزوائد فبيجي واحد عالم زي حضراتكم كده بيعمل ايه؟ يمسك مسند الطيالسي ويمسك حديث، اول حديث انما الاعمال بالنيات، ها موجود في البخاري ومسلم، خلاص ده درجة واحد عدى. ليس الحديث ثاني من حسن سمة الكومة، لا يعني لا مش موجود، لا هذا رقم واحد، لا ضرر وضرار، لا مش موجود، يبقى اثنين، حديث كذا ثلاثة، حديث كذا لا موجود، يبقى خلاص يعدي. اللي موجود داخل البخاري ومسلم بيعديه، اللي مش موجود بيجمعه على جنب. اصبح اللي مش موجود داخل البخاري ومسلم ده اسمه ايه؟ زيادة على البخاري ومسلم، او يسمى بالزيادة على الصحيحين. فهو عم مؤلف يسميه زوائد مسند الطيالسي على الصحيحين. زوائد مسند الطيالسي على الصحيحين، ده دي نمره واحد. الثاني يبقى عامل ايه؟ يروح جايب مثلا على مسند ابي يعلى، والثالث يجيب مثلا مسند البزار، والرابع يجيب مثلا معجم الطبراني، والثالث يجيب، فاصبحوا ياتون بالزوائد من هذه الكتب. خلاص؟ الزوائد من هذه الكتب واللي عليها في المؤلف، احنا بنجعل الزوائد لغايه دلوقتي، لغايه هذه الكلمه لا علاقه ثانيه بالزوائد. خلاص؟ بعد كده كده جاء بعض العلماء كالامام البصيري، فعمل ايه؟ جاب هذه الزوائد، جمع هذه الزوائد حطها في المؤلف. خلاص كده، ويروح جاي مثلا رتبها ترتيب مثلا مسانيد مسند عمر، مسند عمر، يروح جاي اي حديث رواه عمر ولم يخرجه البخاري ومسلم وهو موجود عند هؤلاء العشره. مين هم العشره؟ مسند الطوسي، مسند مسدد وهو شيخ الامام البخاري، ماشي، مسند الحميدي، مسند اسحاق ابن راهويه، مسند ابن ابي شيبه. وهناك فرق بين مسند ابن ابي شيبه ومصنف ابن ابي شيبه، ومسند عبد بن حنين، ومسند الحارث ابن ابي اسامه، ومسند ابن منيع، ومسند ابي يعلى. طيب هو عمل ايه كده؟ يبقى الحديث اللي انت هتلاقيه في هذا الكتاب المسمى بإتحاف الخيارة المهرة بزراد المسانيد العشرة، هذا الكتاب اي حديث هتلاقيه فيه يبقى هو مش موجود في الكتب الستة. نقول تاني، طيب فك التكست واللي وهسأل سؤال، اللي فاهم يعمل رقم واحد، فك التكست عامل اخر، اللي فاهم يكتب واحد. ما شاء الله كلهم فاهمين. ما شاء الله ما شاء الله. طيب احسنتم، احسن الله. انا هكفي واحد بس، لو واحد فاهم خلاص يبقى الحمد لله، هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين كثرة. نرجع تاني ونأكد على مسألة اللي ايه، كتاب بتاع اتحاف الخيرة بتاع الحافظ الامام البوصيري، ماشي. الامام البوصيري جمع الزوايد من كل كتاب زيادة على كتب الستة، يعني عمل ايه؟ يعني كأنه حط كتاب كتب الستة عملها ستاندر، ويحط عليها كتاب بتاع مسلم الطوالسي، اي زيادة يركبه على جنب، اي زبر كده على جنب. فهو عمل جمع هذه الزوائد كلها في كتاب ورتبها ترتيب جيد جميل خلاص، واسماه بإتحاف الخيرة من المهرة بزوائد المسانيد العشرة. معايا كده؟ طيب ترتيب هذا الكتاب، ترتيب التأليف اللي هو بدأ به بكتاب الإيمان، بدأ بكتاب الإيمان ثم مثلا كتاب الصلاة أو العلم والطهارة والحيض إلى آخره، يعني كأنه مؤلف. إذا أي حديث أنت هتلاقيه داخل هذا الكتاب يبقى تعلم علم اليقين إن هو موجود فين؟ مش موجود فين؟ مش موجود داخل البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي. يبقى ممكن تستعين به، تستعين بهذا الكتاب، ماشي كده؟ ان هو لو لم تجد الحديث في تحفة الاشراف ممكن تبدا به مع كتاب بتاع الحافظ ابن حجر اللي هو الايه؟ اتحاف المهرة، ماشي كده؟ طيب الحافظ ابن حجر ايضا له كتاب اسمه المطالب العالية، المطالب العالية، تعرف من كده ولا نكمل؟ طيب الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، يعني هو عمل ايه؟ هو جاب المسانيد الثمانية. لما جه البوصيري عمل المسانيد الكام؟ العشرة. خلاص؟ يعني البوصيري زاد على هذه المسانيد المسندين وبدأ في التأليف وجمعه رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى انا عندي الآن، عندي الآن أن الحديث أو أن الإنسان إذا طلب العلم، إذا أراد أن يستخرج الحديث من الكتب عن طريق الإسناد نمرة واحد، نمرة ألف في هذا الكلمة النظر في الراوي الأعلى. خلاص كده، النظر في الراوي الأعلى. بعد النظر في الراوي الأعلى نبحث في المسانيد أولا، المعاجد ثانيا، الأطراف ثالثا. طب واحد بلغ الأطراف ما فيش مشكلة، معنى قلنا الأمر فيه إيه؟ الأمر يعني مش بعض الناس لازم يكون إيه اللي هو سمعه. لا انت قلت لنا المره اللي فاتت كذا والمره دي قلت كذا، لا هي زي ما قلت اهو ليس الترتيب، يعني ايه الترتيب هذا اجتهادي على حسب ما الواحد بيكتب او بيجمع الماده العلميه وكده. يخطئ لو لم يجد، لو يعني لو لم يوجد في طفل الشرط نبحث في كتب الزوائد، وهي كتب الزوائد تناولت كل ما خلص صحيح. انا اقول هذا منها وليس هي منها، والا يعني لو اني الان بحثت في كتب الستة عن طريق تفهم اشراف فلن اجده، ولن اجده في هذا الكتاب اللي هو مثلا الزوارد. طيب مش هل تتصورون ان ممكن يكون الحديث اصلا في السنن ورفع عنه المزي؟ طيب لما يكون هو في السنن يبقى صاحب الزوارد مش هيجيبه ان هو متفق عليه، او معاه يعني احد الرواه او احد المؤلفين عنده قد روى هذا الحديث، اذا هو لا يحتاج ان هو يحطه في الزوائد. اذا من الطبيعي انك لا تجده في الزوائد دون مراجعه، يبقى خطا او وهم وقع فيه مثلا المزي او غيره يترتب عليه انك تنسي الحديث موجود في الكتب السته والزوائد ايضا. لا هذا هو طبعا نسبة كبيرة، يعني مش انا قلتش احتمال، لا ده نسبة كبيرة، ولكن طالما في احتمال 1% انا اشتغل على كل الاحتمالات. اذا انا انظر في تحفة الاشراف، وانظر في المعاجم، وانظر في المسانيد، انظر في كل الكتب اللي قلت عليها وغيرها. يعني مثلا ما فيش تقول يعني الحمد لله الشيخ قال ايه مسند احمد بن محمد واسحاق والطيالسي، بس انا هم دول غيرت فيهم. لا انا اقول في اي كتاب مسند، وذكرت لك اشهر المسانيد، وان لو عدنا المسانيد مسانيد كثيره جدا، مسانيد نفسها كثير، مسند كذا، مسند اشياء عديده. اذا انت اي كتاب مسند اسمه مسند كمسند احمد او التواصل وغيره انت بتنظر فيه. طيب ان لم تجد في اي كتاب على نهج المعجم، ومعجم الكبير الطبراني، ومعجم ابي القاسم البغوي، ومعجم ابن قانع، معرفة الصحابة لابن نعيم، الاحاد المثاني، خلاص؟ يعني الاحاد المثاني مذكور في الدرس الماضي، ذكرته الان ليه؟ لان بعض الناس يعني هو هنا دي بس الكتب، لا في غيرها. هناك غير هذه الكتب لم نذكرها. خلاص؟ ممكن كتاب الوحدان للامام مسلم. الوحدان يعني الراوي الذي ليس له الا راوي الا حديث واحد. فممكن ياتي باسم صحابي ليس رأي. طبعا هذا بالنسبه لخلنا احنا ننزل الى الراوي الاعلى، الاعلى ده لو كان من المشهورين فسهل جدا البحث فيه، وفي نفس الوقت صعب الحصول عليه. يعني عمر هتلاقي مسند احمد محمد فيه مسانيد عمر، ولكن صعب الحصول عليه. انا يعني لابد ان تقرا جزء كامل على الاقل فيه 500 صفحه عشان تطلع الحديث اللي معاك. ماشي كده؟ طيب لو راوي قليل الرواية يبقى هتذهب الى كتب غير مشهورة زي الاحاد المثاني، زي الوحدان، زي المفردات، هذه الكتب، والغرائب زي مثلا معظم الصحابة لابن قانع والبغوي. هذه الكتب تكتب او تؤلف في الغرائب من اصحاب الروايات، وسهل الحصول على الحديث لانه غالبا يكون ليه حديث 2 3 4 مثلا، بخلاف ابو هريره ممكن تلاقي الكتاب كله ابو هريره، تلاقي جزئين ابو هريره. خلاص؟ يبقى ليس الترتيب مطلوب في مساله التخريج. ليس الترتيب مطلوب. يعني انا عندي عن مثلا جاء ثلاثه في الاختبار خرج هذا الحديث، خرج هذا الحديث ناسى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فينا معناه أنه أمره بزكاة الفطر. خلاص هو ده. أنا أديكم مثلا مثال زي كده. طبعا ده بغششكم معه. ده سؤال. أنت تعمل إيه؟ لما أنت عندك ابن عمر بأول حاجة تذهب إلى الكتب التي جمعت مرويات كل صحابي. ده سهل عليك. مش أول حاجة يعني هو اللي يأتي بغيرها يكون أخطأ. لا. أنت ممكن تروح تأتي الأشياء على طول. مفيش مشكلة. خاصة أنا أساعدك في تأخذ أشراف إن عندك اسم التابعي عنه نافع. ده ممتاز كده. طيب خلينا نروح لمسند أحمد. راح مسند أحمد طلع مسند عبد الله بن عمر وقعد يقلب فيه لغاية لما جاب إيه؟ لا مش مسند نافع، مسند ابن عمر. الرواية اسمها رواية نافع، رواية نافع عنه. ده هذا متأخذ أشراف. متأخذ أشراف. اسمها رواية نافع عن ابن عمر، يسمون مسانيد من رواية عن اللي هو ابن عمر. احسنت. اما مثلا واحد راح تاخذ الاشراف جاب بالتلاته، واحد راح مسند احمد، مفيش مشكله. المهم انا في الاخر عاوز تخريج الحديث. بعض الناس بقت في ايه؟ يعني ما عندهمش جديه، فيعمل ايه؟ يروح رايح مثلا مسند احمد ويدور على الحديث لقاه، يبص تحت نسخه في التخريج، يجيب نسخه بتاعت نسخه الشيخ شعيب، يروح ناقل التخريج كله. ما شاء الله عليه. يعني كل التخريج اللي موجود بعد. طبعا انا لو حسيت بكده وبعرفها على طول، ما تخافوش يعني. خلاص؟ ولو انا في مصر كنت ممكن اجيب لكم حاجات اخطا فيها المحقق كالشيخ شعيب او اللي ساعدوه، عندنا بنبين كل الاخطاء دي على النسخه اللي عندنا في المركز. عشان اعرف بس مين اللي بيدل من الكتاب. خلاص؟ ولكن الحمد لله يعني ايه؟ طبعا ايه؟ بنقول الحمد لله ان هو مسافر. الشاهد ان احنا لازم نقول ايه؟ واحد مسند احمد، واحد في الاشراف، في الاخر انا عاوز الحديث. عاوز ايه؟ عاوز الحديث بتخريجه. اولا سيمنع من عندك، بل ساقسم على الاخوه انهم لا يفتحون الكمبيوتر، او بمعنى صح لا يفتحون الموسوعه الشامله ولا اي موسوعه بحث خالص نهائي، ولا ورد ولا بوك ولا اي موسوعه الجامع الكبير، ولا الالفيه ولا التراث ولا الاصول ولا الفقه ولا اي تفسير ولا اي حاجه. يباح لك امر واحد فقط في الكمبيوتر وهو البي دي اف، غير كده ما تفتحش. هذا ان عجز الانسان عن الوصول الى كتاب او الى مكتبه، اقصد الى مكتبه. عجزت عن مكتبه، يبقى هذا بيني وبينكم ولن يعني يخالف، فانا يعني لا احل له هذا. هذا بينه وبين ربه. ما يجيش يقول لك الحمد لله انا شطرت واقدر ايه حتى ايه لا يحصل، يعني ده انا كده بجيب المساله. لا. احنا عايزين نتدرب، عايزين نفهم ازاي نرخص. ما هو الامر سهل، كنا ممكن اي واحد يجي يقول لي دي زراير فيها ارقام وفيها احرف ودي جهاز، يعني ارخص. انا ارخص. بس التعامل مع هذا البحث بخلاف ان الواحد يكون ايه؟ يكون دارس. نرجع تاني. يبقى كده احنا الان انا مساله الراي الاعلى انتهت عندي الان. يبقى انا لو عندي الراوي الاعلى اللي هو اسم الصحابي، حط تحت خط. لان ممكن الراوي الاعلى ممكن يكون مثلا واحد من التابعين. وكان سعيد بن المسيب يذهب الى عكرمه فيسمع منه الحديث. ايه رايكم في كده؟ لا انا مقلتش كتب الست، انا مقلتش كتب، انا مقلتش كتب، انا مقلتش مقلتش هيجي من تاني كتاب. انا قلت بالنسبة للاختبار، بالنسبة للاختبار انا لسه ما حددتوش ولا ما مش في دماغي دلوقتي، ولكن الاختبار هيكون عام. مش هحدد كتب ستة ولا كتب الاربعة. خلاص؟ وبالنسبة للاخت تسعة تقول اذا وجدنا احاديث كثيرة مروية عن ابن عمر ننسخها كلها؟ لا ما قلتش ننسخها. انا بقول تفتح مرويات ابن عمر كلها وتشوف الحديث اللي احنا بنتكلم عنه. انا بقول لك، انا قلت قال نافع حدثني ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حث أو أمر بإخراج الزكاة. هو سؤال جميل بس انا هرد عليه بس مخلص. بس سؤال على الاخت المشايمة، اذا وجدنا حديث كثير مروي عن ابن عمر منسخه في الهلال. انا مش عاوز كلها، انا عاوز معنى. انا عندي يا اخوانا بعض المعنى. أنا ممكن يقولك مثلا قال ابن عمر او عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر. في حديث كده؟ ما فيهوش كده. انا عاوز اطلع لفظ الحديث. خلاص؟ اطلعه ازاي؟ ان انا هنزل الى مرويات ابن عمر زي ما الاخت كتبت هتلاقي اسانيد كثيره. لا هفضل ابحث لغايه لما الاقي معنى الحديث اللي معايا. اول ما الاقي معنى الحديث اللي معايا هيديني رموز الى كتب معينه، كتب السته او كتب الاربعه، السنن، اي كتاب من الكتب. هرجع اليها فسيعطيني اسناد ومتن. جميل، ممتاز. مش ننسخها كلها بقى، نخرجها كلها. ده السؤال. انتم لو خرجتم اسناد واحد او متن واحد من هذه المرويات كلها، انا عاوز رواية واحدة فقط منها يعني، بس تكون في نفس الامر. يعني مثلا ما اجي اقول ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بزكاة الفطر، ما تجيش مثلا تقول ايه كهيادين حديث في مثلا ايه جواز زكاة الفطر، او مثلا ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة فطره قبل وهو ذاهب الى المصلى. لا، مش هو ده المطلوب. فكرة سؤال جيدا، اللي هو ايه اللي هو امر بزكاة الفطر، ده يدور على حديث في معناه الامر بزكاة الفطر. طيب اللي لقيت اكثر من واحد اكتفي بواحد. خلاص اكتفي بواحد. طيب ده بقى يرد لك معنى الحديث. طب لو انا جبت لك قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، خرج هذا الحديث. اذا انا قلت لك قال رسول الله، انا عاوز اللفظ ده، ما تجيبوش بالمعنى، ما تجيبوش شواهد، الا هنتكلم عنها في الاخر. ايوه انا هجيب لك اسم الراوي الاعلى، قال ابن عمر قال رسول الله كذا، يبقى انت هتجيبه ازاي؟ ها؟ من الراوي الاعلى. احنا كل ده يا اخوانا بنتكلم عن طريقه التخريج من طريق الراوي الاعلى. بعد احنا كل ده لسه ما جبناش جنب الامور اللي هي ايه صعبه شويه. ماشي؟ ليه؟ لان ممكن واحد يكون عنده دراسه يعني حضر دروس كتير. فبمجرد مثلا واحد يقول له ايه؟ خرج هذا الحديث، انما اللي عمله بالنيات هو تلقائي نفسه يقول هذا الحديث اخرجه اصحاب الكتب السته. تلقائي من غير ما يفتح كتب، ليه حافظ هذا الايه؟ هذا الحديث. يقول له حديث مين اللي رواه؟ يقول لك يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ممكن ترجع لزكاة او حفظ الطالب، مفيش مشكله. واحد مثلا سمع حديث، يقول لك حديث ده في سنة ابي داوود. هو يبحث سنة بلغة تلقائي قبل أن ينظر إلى غيرها من الكتب. يبقى ده براحته. فكرة جيدة، الأخت مسلمة فكرة جيدة، جزاك الله خير. بارك الله فيكم. طيب الأخت أمة العليم، لكن يا شيخ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. قلتم إن التأثير مش مهم. طب إذا بدأت بكتب الأطراف ووجدت الحديثة، وهذا الحديث كان في البخاري أيضا، أليس الآلة التأثير؟ نعم. ما هو انا مش هسيبها كده، هو كلام جميل، ولكن انا مش هقول لك هات لي خلاص هذا الحديث كده. اللي هيروح انا قلت الترتيب مش مهم، ولكن انا عاوز تخريج كامل. وانا عشان كده قلت ما ينفعش تجيب لي الحديث تقول لي رواه احمد عشان طريقه مسند احمد وتغفل عنه في مثلا البخاري ومسلم. خلاص؟ انت رحت المسند احمد، طلعت المسند احمد كان بها اهلا وسهلا، مفيش مشكله. رحت المسند الطيالسي اهلا وسهلا، رحت المسند عبد بن حميد اهلا وسهلا. لو جمعت لي كل المسانيد اللي على وجه الارض ونسيت تحط البخاري هعملك صفر. خلاص؟ خلاص. يبقى واحد يقول طب انا هبدأ بالكتب الستة عشان اضمن ان انا يعني في الامان. ماشي براحتك. واحد اسهل ليه ان يبدأ بالمسانيد عشان يقدر يجيب معنى الحديث او يجيب لفظ الحديث. اهلا وسهلا. انا في الاخر عاوز تخريج يكون كامل. طب حد فاهم حاجه يا اخوانا؟ اللي فاهم يكتب واحد كده عشان اعرف بس مين اللي معايا، مين اللي فاهم معايا، عشان حاسس ان في اكتر منه يعني سؤال. طيب يكفي يكفي يكفي هولا. طيب الاخت بيسال بتقول ممكن يا شباب فينا الحديث سقط. طيب حاضر ان شاء الله ممكن نتكلم فيها. في سؤال سابق بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. لو وجدناه في مسلم احنا مثلا ارخص عنه ثانيه في نعم. انا لما ذكرت اشهر المسانيد ذكرتها لان هي دي مشهوره خلاص. طيب لما اجي اعيد ترتيب انا قلت لك قبل كده مسلم الطيالسي مسلم احمد مسلم الحميدي. طيب ممكن اقول لك لا مسلم الحميدي مسلم الطيالسي مسلم احمد وهكذا. الترتيب مش مطلوب في المسانيد نفسها، ولكن انا عاوز اول شيء لما تيجي تخرج الحديث لا تغسل الكتب الستة دي نهاية. انا قلت قبل كده وبعدها تاني، لو الحديث قلت لي رواه مثلا الحاكم والبيهقي والطحاوي والبزار والدارقطني وكل الكتب دي وموجود في ابي داود هعملها غلط. هعمل غلط على طول خلاص. ليه غلط؟ لان اعلى شيء او اولى الاشياء الكتب الصحيحه كده كتب السنه الاربعه. ممكن ماشي دخل الكتب الاربعه ممكن تقدم ابي داود على النسائي النسائي على ما فيش مشكله هنقول يطلع لك خلاف، ولكن انا مبدئي اللي ماشيين عليه او مبدا اللي ماشي انا عليه وغيري من المشايخ ترتيب الوفيات. نعم ده بلا نزاع الكتب الستة دي بلا نزاع. احنا بنذكر المسانيد لسهولة الحصول على الحديث، لسهولة الحصول على الحديث ومعرفة متن الحديث عشان تقدر تبحث فيه بعد كده في كتب في تحف الاشراف. اذا انت عندك لان تحف الاشراف ما بيجيبش الحديث كله يا اخوانا، بيجيب جزء من الحديث. تحفة الاشراف بيجيب جزء من الحديث. فانت اذا كنت ما عندكش خلفية فقهية مش هتعرف تطلع الحديث او ربط الاحاديث بعضها البعض. فانت تروح مسند احمد او مسند الطيالسي او مسند عبد الدحميد علشان يعطيك لفظ الحديث. لفظ الحديث فاذا عطاك لفظ الحديث سهل جدا تطلعه مع اسم الراوي من تحفة الاشراف. طيب نرجع للاخت ام عبد الله كانت بتسال سؤال بتقول تفضل. السلام عليكم. في صوت؟ الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة المحفوظ. كنا نقول أن الحديث إذا كان معك الراوي الأعلى اللي هو اسم الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تبحث في أو طرق التخريج عن بهذه الطريقة، النظر أولا إلى الراوي الأعلى. الراوي الأعلى، ففي الراوي الأعلى عندنا أكثر من طريقة للحصول على الحديث، ككتب المسانيد أو كتب الأقراص أو كتب المعاجم، هذين يعني عكس الترتيب، أو كتب الأقراص وكتب المعاجم وكتب المسانيد. ابدأ بأي ما شئت، ابدأ بأي ما شئت، ولكن أنا إذا قلت لك حاول فضل، أنا مش مستحضر الآن ولكن ممكن يعني آخر درس إن شاء الله، ولكن نحن الآن نتكلم عن التخريج. فأنا مثلا إذا قلت لك حديث كذا، خلاص حديث كذا، فأنا أريد تخريج هذا الحديث من الكتب المعروفة والمشهورة. فمثلا لو موجود عند أصحاب الكتب الستة أو أحد الكتب الستة، ماشي، يا إما الكتب الستة كلها أو أحد الكتب الستة، ماشي، تضيف إليها بعض الكتب الأخرى، تضيف إليها بعض الكتب الأخرى، يعني مثلا كمسند أحمد، كمستدرك الحاكم، كالبيهقي، كغيره من هذه الإيه، من هذه الكتب، تحطها مع التخريج. طيب واحد يقول لي طب أنا حطيت مسند أحمد والطيرسي ينفع؟ ماشي الطيرسي، لا حطيت الحميدي ما فيش مشكلة. أنا فهمت الإجابة، فهمت السؤال بتاع الأخت مش أمها، ولكن أنا فاهم على العموم، لأن هذا الكلام يعتمد على الأخير، على القديم. طيب الأخت مش أمها ممكن ننتظر بس، وأنا هحلكوا الإشكال ده، حاضر هحلكوا الإشكال ده اللي عنده. الآن أنا مثلا سأعطيكم مثلا تخريج. أنتوا هتعملوا إيه؟ هتخرجوا الحديث من الكتب الستة، طلعتوه ولقيت الحديث عند أبو داود أبو البخاري السلام عليكم. طيب ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ساعطيكم اخر درس باذن الله تبارك وتعالى سؤالا يعني تجيبون عليه او تخريج تخرجون الحديث من الكتب الستة لهذه اولا وكتاب من المسانيد كتاب من المعاجم كتاب مثلا من الاطراف او مش من الاطراف بقى هتقول مثلا بعد تخريج الحديث من الكتب الستة تكتبه بجوار تحت الحديث تحت تخريج الحديث انظر تحت الاشراط كذا ده هي انا هفهم منه ان انت فتحت تحفة الاشراف الجزء ده سمع كذا بس توصلتم الى هذا الحديث عن طريق تحفة الاشراف مش كده؟ طيب ومسند احمد مسند اي مسند طبعا انا قلت المشاهير كتب المشهورة اكتر من غيره الى كتاب او اثنين مثلا من المسانيد ممكن ما يكونش موجود في مسند احمد بالشرط يعني كل الاحاديث المروية يكون موجود في مسند احمد بس اذا انت يعني مثلا ايه مثلا يعني واحد يقول مسند الحميدي انا هاجي اساله هاجي كده اقول مثلا ايه الاخ مثلا ابو صالح لو سمحت انت ليه ما جبتش الحديث من مسند احمد هو اللي بيقول لي مسند الحميدي انا ما اشترطتش ولكن انا هساله هو يقول لي هيرد عليا مثلا يقول لي والله لما اجيبهم في مسند احمد لأننا قلنا وإن يعني كثرة الكتب إلا أن هناك أشهر يعني مسند أحمد ده مقدم على مسند مثلا الطيالسي مش كده؟ معظم الطبراني مقدم على معظم الصحابة لابن قانة طيب الآن الدرس درس الشيخ مكتوب الشيخ ده الآن مع محاضرة علمية الآن الاخوة ترد عشان لو كده ننصرف طيب الله المستعان طيب نرجع تاني يا اخواننا الكتب اللي انا ذكرتها التي ذكرتها لكم هذه الكتب ليست هي نص ده امور جهلية لو انت لاحظت في كتب اصول التخريج لاي عالم ستجد انه يقدر الحميدي على التوالس على عبد الحميد على مسند الحارث على مسند فلان بزار هذه الكتب لا انا ما ذكرت حكم لسه يا اخوانا حكم الشيخ الالباني او غير الشيخ الالباني لم نتعرض لها يعني انا الان ابحث في الكتب اللي هي المتون المتن لا تنظر مثلا الى كلام بقى الشيخ احمد شاكر على الترمذي او كلام الشيخ الالباني على ابي داود او الترمذي والنسائي لا مش دلوقتي مش مرحله النظر في تحقيق الحديث انا عاوز تخريج يعني لو عندكم المصوره الكتب المصوره اللي هي من غير النسخه دي اللي هو فيها الشيخ الالباني او ممكن تنزلوا في النسخه ولا تنزلوا الى التعليق لا تنزلوا الى التعليق خلاص كده طيب الحمد لله اتفضل ممكن ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة للإخوة، حد عنده إشكال في مسألة التخريج عن طريق الراوي الأعلى؟ حد عنده إشكال؟ لو حد عنده إشكال أنا ممكن يعني إيه أعيدها له بكرة في أي وقت. نعم، ما عليك ما عليك، وأنا بعتذر على كثرة الانقطاع، ولكن والله ليس بي أدية. أنا كنت شاعر أحمد أشوف ال طيب. من كان عنده حد عنده إشكال الآن في مسألة التخريج عن طريق الراوي الأعلى، عن طريق الراوي الأعلى، طب أجل نمرة واحد من ألف أو واحد من أولا، خلاص نبدأ في نمرة اثنين. نمرة اثنين التخريج عن طريق راوي في الإسناد أو النظر في الإسناد. طب ازاي يعني المعلومة ازاي؟ يعني انا الان عندي الراوي الاعلى فقط، قال عمر بن الخطاب كذا، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، لما بتيجي تخرج ما بتخرجش متن بس، احنا خرج متن وحديث واسناد، فتمشي على طريق الاسناد من اول الراوي من المصنف الى اخر الاسناد، خلاص. ودي لسه هنتكلم عنها بعد كده، انما الان نتكلم على كيفيه طرق التخريج، طرق بعد كده هنتكلم على كيفيه التخريج اللي هي ايه، ازاي تعمل صياغه للتخريج، خلاص، ازاي تطبق. يبقى الان لا كراس، انا لا اطلع عليه، كيف اطلع عليه؟ لو كراس بعملوا سكانر ماشي مفيش مشكلة، ولكن هذا سيكلف كثيرا يعني. الآن أكون السلام عليكم ورحمة الله. طيب الطريقة الثانية بالنسبة للتخريج عن طريق الإسناد هو النظر في الإسناد نفسه، أو بحسب النظر في الإسناد أو صفة في الإسناد، سميها كيف شئت، سميها كيف شئت، المهم بحسب النظر في الإسناد. طيب يعني ايه بحسب نظر في الإسناد؟ انا قد يكون الإسناد هذا الإسناد مثلا ينتهي الى اسم تابعي، يعني لو انا قلت لك الان قال سعيد بن المسيب كان النبي صلى معلق، لا معلق لا يا اخوان، قال سعيد بن المسيب ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، فانت ده بالنسبة للراوي الاعلى سعيد بن المسيب، طيب ماذا تتعامل معه؟ هذا ليس من الصحابي من الصحابة. طيب أول ما تلاقي الإسناد فيه لفتة أو نظر إلى الإسناد فتجد مثلا شيء ظاهر كأن يكون الحديث مرسل، تبحث أولا في كتب المراسيل، ها تبحث في كتب المراسيل. يعني كتب المراسيل أحد العلماء كأبي داود السجستاني أو ابن أبي حاتم أو غيرهم جمع مرويات التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مؤلف أسماه المراسيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا بعتذر أولا عن كثرة هذا الانقطاع، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نكمل في الدرس القادم أو الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسائل، وحتى لا نطيل ويدخل أو يبدأ الشيخ رضا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.